فصل المعربات. نعم. باب علامات الخفض هي أظنني بعد علامات الجزم ولا؟ باب علامات الجزم. يلا اتكل على الله. شو لك المصدر؟ لا لا خليني مش هاي اتكل على الله. قال الله رحمه الله: فصل المعربات كلها قد تعرب بحركات أو حروف تقرب. فأول قسمين منها أربع، وهي التي مرت بضم ترفع، وكل ما بضمة قد ارتفع فنصبه بفتح مطلقا يقع، وخفض الاسم منه بفتح وخفض الاسم منه بكسر تلزم، والفعل منه بالسكون منجزم، لكن كمن ذات بنصب كسر، وكل مصروف بفتحة يجر، وغير مصروف بفتحة يجر. أنت قلت وكل مصروف ما قلت مصر شيء. وكل فعل كان مرتجا جزم بحذف حرف علة كما علم. والمعربات بالحروف أربع، وهي المثنى وذكور تجمع. والمعربات بالحروف أربع، وهي المثنى وذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي، والخمسة الأسماء والأفعال. وكالمثنى جمع في أربعين وجر، وكالمثنى الجمع في نصب وجر، ورفعه بالواو مرة واستقر. وكالمثنى جمع في نصب وجر، ورفعه بالواو مرة واستقر. لا. أما المثنى أقرأ عندك أنت. أما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجره بالياء. أيوة. أما المثنى فلرفعه الألف. هكذا إن شاء الله. عندك أنت في مكان ثاني باهي. طيب ترى اقرأ ما عندك. اقرأ حفظك ترى. وكالمثنى ايه. جمع في نصب وجر، ورفعه بالواو مرة واستقر. وكالمثنى جمع في نصب وجر. طيب استمر. والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وجر منصبا في الألف. والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذف. طيب باب الآية والنكرة. طيب إن شاء الله صار بعينك عليه. هو صعب في التراكيب. هو نظمة الشنقيطي أسهل منه. الشنقيطي نظمة الشنقيطي أسهل منه. بايا محمد عبد اللطيف اسمعنا. باب العوامل الداخلية على المتلي والخبري. باب العوامل الداخلية على المتلي والخبر. إن زيد قائم وما أشبه ذلك. يلا كمل يا محمد. يلا عيد. باب النات. النات تابع للمنهوت في الرفع والنصب والخفض. في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العافي ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيدا العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو وأنت، والاسم العلم نحو النحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة النكرة كل اسم كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو رجل وفرس. يلا علي سؤال. باب النعت. باب النعت. النعت تاب من المنعوت كرفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول نحو قولك: قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومرت بزيد العاقل وما أشبه ذلك. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، والاسم الذي وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يخص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صرح دخول الألف واللام عليه نحو فرس ورجل. فرس ورجل كويس. يلا باب النعت. النعت تابع المنعوت كرفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل مررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام نحو رجل مختلف. كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. نحو كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو رجل وفرس. طيب هيا يعني. باب النعت تابع للمنعوت برفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. نحو قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. باب النعت. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، واسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. طيب. تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو رجل وفرس. يا رحم السؤال. باب النعت. فطش هيا أيس. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد بن عاقل ورأيت زيد بن عاقل ومررت بزيد بن عاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو رجل وفرس. هاي ايش الباب اللي بعد النعت؟ هو بعد النكره والمعرفه العطف. لا في اشكاليه في النكره والمعرفه ثلاثه هذه نظن ما فيش اشكاليات، يعني لان لا يتعلق باعراب، يتعلق بوصف الاسماء. عرفنا نميز بين الاسم النكرة وبين الاسم المعرفة. يعني تو الاسم هو يا نكرة يا معرفة، في ثالث؟ فيش ثالث، كل اسم يا ما نكرة يا ما معرفة. المعارف هي المحصورة، المعارف الضمائر معارف، والأعلام معارف، وأسماء الإشارة معارف، والأسماء الموصولة معارف، والنكرة المضافة إلى معرفة معرفة، والمعرف بالنداء، النكرة المقصودة بالنداء معرفة، سوى ذلك من الأسماء فهو نكرة. طيب، وحروف العطف عشرة، هيك عندكم ولا؟ وحروف العطف عشرة، الواو والفاء وتم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. شك عندكم؟ يلا اقرأ يا خالد. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على فإن عطفت فإن عطفت عطفت على مرفوع رفعت رفعت فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. يلا يا شفيس عودة مرة ثانية. باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. يلا يا جماعة. باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع قروها مرتين قبل فإن عطفت باي أقرب غادي وهو قاعد زمان معاش دورني أنت شدي له ما قاعد لنا صلحناها مرتين إحنا قبل اللي بيقرب روحه من الكتاب ويستغنى بالكتاب لا يحتاج إلى مدرس ولا لا شو فائدة المدرس هو لو كان الكتاب يكفي ما يحتاج إلى مدرسين. ها فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أنت لو فكرت المعنى كيف هي فإن عطفت على مرفوع رفعت هي اللي ترفع لا هي ليست رفع هي رفعت اللي بعد منه أنت إذا تقول إن عطفت رفعت أيوة لكن لما تقول أنت فإن عطفت رفعت هي اللي تعطف هي اللي ترفع إيه بلاه المجهول إذا كان فيش بها ممكن إذا كان فيش ما ممكن عندكش بها إذا كان فيش بها تكون صحيح فإن عطفت لا هي ما تجيش حتى وكي لأن قلت فإن عطفت يعني هي عطفت الحرف هو اللي عطف نفسه صار العطف هو المعطوف الحرف هو المعطوف بل هو الحرف هو اللي عطف حتى لو عملنا بهذا نحن التفخين الشيخ على هي ما تجيش التك لأن تقول لو قلت حتى قلت فإن عطفت على مرفوع أصبح الحرف هو المعطوف طبعا والحرف ليس معطوف هي نقول لك أي فإن عطفت بها على مرفوع رفع هي هك المناسب أكثر أي فإن عطفت بها على مرفوع نعم قاعدة أي لكن لو قلت فإن عطفت أصبحت الحرف هو المعطوف أصلا عليكم السلام ورحمة الله باب العطف هيك يمشي المعنى المعنى يستقيم هكذا فإن عطفت بها على مرفوع رفعت رفعت فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت هكذا يستقيم معنى فإن عطفت فإن عطفت على مرفوع فإن عطفت فإن عطفت بها على مرفوع رفعت رفعت فإن عطفت بها على مرفوع رفعت وإن على أو على منصوب نصبت أو على منصوب نصبت أو على مجهول زدمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومرت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقف. طيب هذا باب جديد من التوابع أو نوع جديد من التوابع. التابع الأول اللي خلصوه اللي هو النعت. هل هذا إيش هو؟ العطف. العطف تو في اللغة إيش معناه؟ الميل ولا؟ الميل إلى الشيء، عطف عليه يعني مال إليه وحن عليه. في اللغة ينقسم إلى قسمين الحقيقة العطف. هو هنا تكلمكم على قسم واحد وهو يسمى بعطف النسق. عندنا عطف آخر عطف بيان لم يتكلم عنه. بعد نتكلم عنه إن شاء الله نخلو عطف البيان ضروري تحتاجوا له. عطف النسق هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف. هذا عطف النسق تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف اللي عدت لكم جاب لكم أنا هذه الأمثلة. حرف من حروف العطف اي نعم الاصطلاح في الاصطلاح نعم في الاصطلاح نعم أيه. هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه إلى يتوسط بينه وبين فيه حرف من حروف العطف. تلاحظوا من التعريف كان ما في الشروط ها؟ لا شروط ها؟ لا شروط ها؟ سهل في الشروط يعني تو المعطوف يفعل المعطوف عليه في إيش في الإعراب فقط فقط بس لا غير يعني قد يعطف المثنى على المفرد وقد يعطف الجمع على المفرد وقد يعطف المؤنث على المذكر وقد يعطف النكرة على المعرفة وهكذا. في الشيء قيود اللهم في الإعراب فيش في الإعراب. بس طبعا انت بتلاحظوا ان احنا عندنا الكلام مرات يكون اسم ومرات يكون حرف ومرات يكون فعل ها؟ طبعا واضح ان لما بنعطف بنعطف الاسم على الاسم أي اسم يعطف على أي اسم آخر باي وأي فعل يعطف على أي فعل آخر يعطف الفعل على الفعل ويعطف الحرف على الحرف. لكن الفعل تلاحظوا أن الفعل طبعا دائما معه إيش فاعل لا يوجد فعل بدون فاعل. لما تبقى فعل وفاعل شي بيكون عطف جملة على جملة. حتى المثال اللي جابه زيد لم يقوم ولم يقعد لاحظوا عطف جملة على جملة هو يبقى الصح اللي عندنا إيش هو طبعا مشهور بعض كل تلقوها يقول لكم يعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل هكذا يقولون. لكن الفعل دائما معه فاعل. الصحيح ايش يقول احنا يعطف الاسم على الاسم والجملة على الجملة. هذا هو اللي فيه العطف عطف النسق. واضح. بدأ بايش هو بالواو. بدأ بالواو وفي الأمثلة أتى بالواو أيضا هو مش قال ها قام زيد وعمر قام زيد وعمر قام زيد وعمر. هذا مثال للواو. الواو هذه من حروف العطف وحروف العطف من حروف المعاني يعني لكل حرف منها معنى. تو لما قلنا قام زيد وعمر ما استفدنا من الواو هذه ايش استفدنا من العطف ها استفدنا انهما اشتركا في الحكم وهو القيام. اشتركا في الحكم المفهوم من الجمله وهو القيام. كل منهما قام كل منهما قام ايهما الاول ها لا ليس بالضروري ليس من الضروري أن يكون ما قبل الواو هو الأول قد يكون ما قبل الواو هو الأخير. هل بينهما زمن أيضا لا ليس بينهما زمن. الواو لا تفيد ذلك. الواو تفيدنا مجرد الاشتراك في الحكم أنهما اشتركا في حكم واحد وهو القيام. نعم كيف المغايرة كيف هما كلا منهما قام كل منهما قام. المغايرة في كون زيد غير عمر هذه المغايرة زيد غير عمر. لو كان زيد هو عمر لقلنا قام عمر واكتفينا لا فائدة من عطفنا زيد عليه. المغايرة وين؟ المغايرة في اختلاف المعطوف المعطوف عليه. هما ليس واحد كل منهما مستقل بذاته كل منهما ذات مستقلة ولذلك عطفاء. طبعا ممكن تقولوا انتم كيف الواو ما تفيدش الترتيب؟ ها في القرآن عندكم آيات صريحة واضحة جدا نقول لكم تبين هذا الأمر. ها يا مريم اسجدي مثلا، يا مريم اسجدي لربك واركعي واقنتي. لا كيف الآية؟ لا مشكلة. يا مريم اقنتي لربك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. لاحظوا انتم توائيهما قبل السجود، الركوع السجود قبل الركوع في الآية ولا لا؟ وهل هو صحيح هكذا؟ لا لا، لكن ليش؟ لأن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. يجيك واحد يقولك لا صلاتهم مش كيف صلاتهم، باهي يا سيدي، إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا. شو بتقول هنا؟ موتهم مش كيف موتنا؟ ها؟ نموت ونحيا، هل مت ثم أحييت أنت؟ ها؟ واضحة ولا لا؟ نموت هي أصلا نحيا ثم نموت، هذا أصلا. لكن شوف الواو، هذا يعني أن الواو لا تفيد الترتيب بل تفيد مجرد الاشتراك في الحكم، إن الأمرين وقعت علينا، لابد كل إنسان أن يموت ويحيا. واضحة؟ آيات كثيرة غير هذه، في آيات نعم في آية إيه الفاء، هذيك أظن بالفاء إيه إيه. لا هو الترتيب هنا يفهم من يفهم من قرينة أخرى، الحديث لا حتى في الآية هي فيها قرينة، حتى في الآية كونه أدخل المسحة بين المغسولات. آه هو شو قال؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا في لغة العرب لا يكون إلا لعلة، لسبب، يأتي بمغسولات ثم ممسوح ثم مغسول، يعني أدخل إيش؟ الممسوح بين المغسولات، هذا يقتضي الترتيب في لغة العرب، لا يكون إلا الترتيب يفهم فيها بالكسر. أي نعم أي نعم، هي ثلاثة ممكن، ثلاثة من القراء يقرأ فيها بالكسر أظن، وأربعة بالفتح. إيه طيب فهمنا الواو؟ يبقى الواو أمرها سهل، الواو ما فيهاش مشكلة. المشاركة للمقل فقط، لا ترتيب ولا تعقيب. نعم نعم. أمر فقهي معلش، الترتيب هنا سنة مش واجب. لا في القول الراجح واجب، أغلب القول يقول إنه واجب، ترتيب واجب، وهذا اللي أشبه هو اللي خلى الممسوح يدخل بينهما بين المغسولات. طيب هل بعد الواو شنو عندكم انتم؟ الفاء. الفاء هذا حرف ثاني من حروف العطف. تو لاحظوا هو شو قال؟ قال في المثال الإجابة قال شنو هو؟ قام زيد وعمر. لو حولنا الواو حطينا الفاء قلنا قام زيد وعمر، قام زيد فعمر، قام زيد فعمر. هنا من؟ من اللي قام الاول؟ زيد. هل بينهما مدة؟ لا كلهم بحصر، فيش مدة. قام زيد ثم تلاه عم. الفاء ما تفيد الترتيب والتعقيب، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، الترتيب والتعقيب في الحكم، الترتيب والتعقيب فيش في الحكم، الترتيب والتعقيب في الحكم. ها هنا واحد يقول لك بقى كيف تقول انتم تفيد الترتيب؟ نحن نقول تزوج محمد فولد له، تقول العرب هذا ولا؟ تقول العرب. كيف هو أقل الحمل 6 شهور، كيف نقول تزوج فولد له؟ كيف الترتيب؟ إيه قال لك الترتيب كل بحسبه، يعني ما تأخرش عن 9 شهور، ولد له ولم يزيد عن 9 شهور، ولد الوقت الطبيعي، أخذ الزمن طبيعي. أمطرت السماء فأنبتت الأرض، معناها مش معناها بعد لحظة من المطر صار النبات، لا تعقيب بحسب الوقت اللي يحتاج النبات، يعني النبات لم يتأخر، أخذ ما يحتاجه من وقت فقط. مثلا أي نعم أي. مثلا لم يتأخر، واضح هيك؟ وتلاحظوا أنتم رايح ديما الحروف هذه لو تنتبهونها في الآيات القرآن تلقوها سبحان الله معناها راه واضح ليش السمس جدا يوضح. ها مثلا وأيوب إذ نادى ربه، ها وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له. ها هنا هل تأخر تأخرت الاستجابة؟ لا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه. ليه؟ لاحظ ما قالش فاستجبنا له فنجيناه، قال استجبنا له ونجيناه. لماذا؟ لأنه لم يتبقى بطن الحوت، بطن الحوت بقى فترة. شفتوا؟ واضح إن شاء الله. يبقى الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ولكن الترتيب حسب الوقت اللي يحتاج الأمر. التعقيب أي التعقيب حسب ما يحتاجه الأمر. فلما قضى موسى الأجل وسار إلى أهله. نعم واضح. قعد عندهم غادي كثير بعد الأمد اللي اتفقوا عليه. أي هكذا قلت لكم أني لو تفكروا في الآيات تجدوا المعاني فيها واضحة جدا إن شاء الله. نعم لا ما قعدش أكثر من عشر، لكن عشر أمد هم ما فيه على أن تأجرني أو عشر ولا عايز. طيب ثم نعم ماذا قل؟ هذا التعبير المعروف عند العرب، يعبرون عن الأمر ببلايته بمعنى هي إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ، هذا تعبير معروف عند العرب، إذا أردت أن تقرأ فاستعد. متى أنت تستعد؟ عند إرادة القراءة، عندما تريد، يعني كان الاستعادة مترتبة على الإرادة، بعد الإرادة مباشرة تقرأ، بعد إرادة مباشرة بعد الإرادة تستعيد هكذا. إذا قمت بالصلاة مثلا، حتى هو أنت تتوضأ قبل الصلاة، إذا قمت الصلاة تقيم الصلاة تصلي. أي نعم، هذه تعبير معروفة عند العرب طبعا. يلا بعد الواو ثم أيضا تفيد الترتيب هي، ولكن مع التراخي في زمن، هناك زمن بين المعطوف والمعطوف عليه. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بعدما تم خلق السماوات والأرض استوى على عرشه سبحانه. لو قلنا في المثال الأول هذا اللي جابه بالواو، لو غيرنا فيه الفاء قام زيد ثم عمرو، قام زيد ثم عمرو، إيش بيكون؟ فيه مسافة بينهما، كلهم قام لكن فيه زمن، فيه زمن بينهما، تفيد الترتيب والتراخي، ثم تفيد الترتيب والتراخي. ولذلك لا تحل محل الفاء، ثم لا تحل محل الفاء. باي بعدها ايش عندكم بعد ثم؟ او هذه لها معاني طبعا كثيره، لكن من اشهرها تخيير والاباحه، من اشهرها ايوه، من اشهرها الامرين هذين، التخيير او الاباحه. لو قلنا لك ادرس نحوا او فقها، ادرس نحوا او فقها، ها ايش تستفيد من هنا؟ لا انت مباح لك، يباح لك، لانك ايش لو درستهما الاثنين هل يوجد مانع؟ لا. الاباحه عفوا التخيير، لو قلنا لك ها انت متزوج رمزان ها ف ان شاء الله يستر لك رب، قلنا لك تزوج هند، تزوج هندا او اخته ها، هل يستطيع ان تزوج اثنين؟ لا ما عنداش، لابد من الاختيار. شنو هذا؟ تخيير، تزوج هندا او اختها. يعني امتى يكون التخيير؟ اذا لا يمكن الجمع بين الامرين، اما اذا كان يمكن بينهما الجمع بينهما فهو للاباحة. قد تأتي مرات معاني اخرى زي التشكيك، زي مثلا التنويع تأتي، لكن هذا اشهر معني التخيير والاباحة. أم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر. هذه في لابد أم اللي هي تكون عاطفة، لابد أن تكون مسبوقة إيش بهمزة، لابد أن تكون مسبوقة بهمزة. هذه الهمزة يسموا فيها همزة إيش التسوية، تسمى همزة التسوية. أم تفيد تعيين أحد الشيئين، تسوية مسبوقة، لهذا شرط تكون مسبوقة بهمزة التسوية. نعم. لا المعنى ايه؟ المعنى انها تدل على التسوية، معناها التسوية تدل على تسوية الامرين، تدل على تسوية الامرين، تعيين احد الشيئين اما اما تسوية بين الامرين مثلا سواء علينا صبرنا ام جزعنا، سواء عليهم ان انذرتهم ولم تنذرهم، في كثير اللي في القران ظن. اي يا عجبا هنا فيا عجبا، لا هذه الواضح انها استفهاميه، فيا عجبا كيف يعصى الاله، اي استفهام هذا استفهاميا. يلا بعد امشي عندكم شو جايب ثاني؟ اما اما هذه طبعا اولا فيها خلاف، راه فيها خلاف، فيه من ان من يرى انها ليست من حروف العطف، فيه من يرى انها ليست من حروف العطف، وفي من يرى أنها من حروف العطف. طبعا هي من شروطها لابد أن تتكرر، لابد أن تتكرر، فإما منا بعد وإما فلا، لابد أن تتكرر كفورة مثلا، لابد من تكرارها. ولذلك هو التكرار هذا هو اللي خلى بعض العلماء يقولوا أنها ليست من حروف العطف. من اللي عند الوصابية؟ إيش قال الوصابي فيها؟ إيش مع أي طرف يرجحه؟ اي هو الغالب هكذا، ابن مالك وكثير يرجحون انها غير عاطفه، ابن اجروم يرى انها عاطفه، حتى ابن هشام يرى انها ليست عاطفه، ليست عليه أي. العاطف يدخل على مثله وإنما هي حرف تفصيل كالأولى فإنها حرف تفصيل باتفاق. طيب يبقى هو مرجح أنها ليست عاطفة، هذا الرجح عند الغالب. طيب لكن نعتبر احنا ناخذه طبعا مصنفنا يرى انها عاطفه تفصيل، حرف تفصيل اي معناها طبعا تعيين احد الشيئين، معناها تعيين احد الشيئين. واللي يرون عاطفه يعطونها نفس معاني او، نفس معاني او، اما تخيير واما اباحه، اما تخيير واما اباحه. سلام عليكم. واو وام واما وبل. لحظة الشيخ معلش، اما تفيد التعليم احد الشيئين، تاخذ حكم او الناس معاني او، معاني او من اثبتوها من حروف العطف اثبتوا لها معاني او، معاني أو. نعم معاني او ها يلا بعد اما عندكم بل ولا بل؟ لو قلت حضر محمد بل علي، من اللي حاضر؟ علي. يعني ماذا فعلت بل؟ نفت، اي نفت الحكم عن ما قبلها واثبتته لما بعدها، اصبح ما قبلها في حكم المسكوت عليه، كانك انت قلت قام زيد ثم عدلت عن رأيك فقلت بل عمرو، بل عمرو، يعني يصبح ما قبلها في حكم مسكوت عليه وتثبت الحكم لما بعدها. هيا محمد. آه. نعم تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها، الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها. إذا معناته الإضراب، إضراب نعم. نفس الشيء. هاي يد بعد بل؟ لا لا لا دي تلاحظونها معاكم واجد عالتعبكم. قديش خذنا منها توا؟ بس زوز بس خلينا في واحدة في الجواز، خلينا في النفي ولا مزاتكم اي مزات واحدة اللي تعمل عمل إن، وهذه نافية، هذه ايش هذه؟ هذه العاطفة، هذه العاطفة، حضر محمد لا علي. تلاحظوا شنو هذه؟ عكس بل. عكس بل. شنو الدير؟ توفي الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها. في المثال اللي عندكم قام زيد لا عمرو، يعني عمرو لم يقم، من الذي قام؟ زيد بس. عما بعدها، اللي ما بعدها هو اللي منفي عن الحكم، وما قبلها مثبت له الحكم. لكن لكن هذه اللي هي ايش؟ مخففة. منين؟ من لكن. هذه هي المخففة من لكن، اللي هي أخوات إن. لما أخذنا احنا في أخوات إن قلنا إذا خففت ما عادش تعمل، ما عادش تعمل عمل إن وهي مخففة. ايش تكون؟ هاي تأتي عاطفة وتأتي حرف استدراك، تأتي عاطفة طبعا تعطفية بشرط ألا تسبق بالواو وأن تكون مسبوقة بنفي. شرطين، تسبق بنفي ولا تسبق بالواو. أما إذا سبقت بالواو فتكون الواو هي العاطفة وهي مجرد استدراك، مجرد حرف استدراك. بشرط ألا تسبق بالواو وتكون مسبوقة بنفي. لم يحضر محمد لكن علي، ولا تسبق ب لا لا لا تسبق الواو، لا تسبق بالواو وتكون مسبوقة بنفي. بنفي. لم يحضر محمد لكن علي. نعم. بعد لكن عندكم حتى، حتى لاحظوا عليكم هو بعض المواضع مش ديما. تو ايش اخذنا منها احنا حتى قبل؟ لا ما هي ناصبة. نبغى واحد يعبر لنا عليها كمدرسة نادرة. أي بارك الله فيك. اللي درسناها في النواصب حتى الجارة، ولكنها يا إما تجر اسم ظاهر قلنا أو تجر المصدر المؤول. المصدر المؤول هذا هي اللي تكون فيه ناصبة في ظاهركم، ليدركم أنتم أنها هي الناصبة. لكن في حقيقة شن جرت عليه؟ هي جارة ولا دخلت على المصدر فجرته، لأن اللي نصبت شنو؟ أن. اللي نصبت أن، هو أولنا المصدر وصار في موضع جر بحتى. كانت تفكروني حتى قلت لكم عليها كم هي حتى في الغالب ايش تكون؟ عاطفه وجاره وابتدائيه، هكذا قلنا. وقلنا الجاره يا اما تجر الاسم الظاهر حتى مطلع الفجر، او تجر الضمير، او تجر المصدر المؤول من ان وما بعدها. شكي هذه العاطفه تقول هنا بروحها اليوم واحده منهم. ولاحظوا ان قال لكم ايش في بعض المواضع، يعني ليست دائما، ليست دائما عاطفه، في مواضع قليلة تأتي عاطفة في العطف. يقولوا أن العطف بحتى اللي هو ينقضي إيش؟ تدرجا، تدرجا. إيش يقول؟ خرج الطلاب حتى المدير خرج، خرج الطلاب حتى المدير. هل خرج دفعة واحدة؟ لا. في مثال ديما تلقوه في كتب النحو، يموت الناس حتى الرسل. أي يموت الناس حتى الرسل يموتوا. هذا مثال تلقوه في أغلب كتب النحو. في بعض المواضع تأتي، أي في بعض المواضع عاطفة، وشرط يكون المعطوف بها يتم إيش؟ متدرج، ليس دفعة واحدة. أي نعم، ولكن إحنا ما اشترطنا في المعطوف والمعطوف عليه أن يكون من جنس واحد. هل اشترطنا ذلك؟ لم نشترطه. نعم. حتى أين؟ حتى نعله ألقاه. أي هذه كان صبت رأس حتى رأسها. المنصوبة أو رأسها أو رأسها. دي من الثلاثة. أكلت السمكة حتى رأسها. هذه شو بتكون؟ عاطفة على السمكة. إيه. وحتى رأسها جارة. وحتى رأسها تلي تلي. لما نقول أكلت السمكة حتى رأسها معناها حتى رأسها أكلته. أكلته. وحتى رأسها وقفت عند الرأس. وحتى رأسها نفس المعنى. أو بدأت به. بدأت بالرأس. نعم. بدأت بالرأس. نعم. أيوة. رأسها منتهى ولا متهبه. وين؟ حتى رأسها في الجر. أي نعم. نعم. وقفت عند الرأس. في بيت شيخ تذكر فيه وجدت حتى في موضع شدة. إيه. واحد ناظم هذا من جماعة النحو. ناظم حتى يعني أحوال. أحوال حتى. سيبوي هنا. أموت هو في نفسي شيء من حتى. طبعا لنا حالتها كثيرة ومتقلبة كثير. تلاحظوا هي حتى معانيها. حتى معانيها كثيرة. يعني لها معاني كثيرة حتى لما تكون ناصبة أو كذا. تلقى لها معاني. تشوفوا أنتم حتى تفيء إلى أمر الله. حتى ينفضوا. هم الذين قالوا لا تنفقوا على رسول الله على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هنا ما شو معناها؟ لينفضوا ولا لا لا, لا مش إلى لا حتى تفيء إلى حتى ترجع معناها قاتلوا حتى ترجع. لكن هنا معناها لينفضوا فتحتاج حتى تدقيق حتى في معانيها تحتاج إلى تفكر المعنى كثير. من هنا هي يعني يتعبت النحويين مثلا حتى يقولوا وحتى يقول قراءتين اي اللي كان اللي بعدها مرفوع اي لما تبقى الفعل مرفوع هي ابتدائيه ان بعدها ان مقدره ان مضمره مصدر هاي هيا خذوا لنا الامثله اللي جاب هاي مش نشوف الاعراب هاي هيا عيد يعطيني مثال الاول يبقى تقول المعطوف المعطوف عليه المعطوف طبعا هو اللي بعد حرف العطف والمعطوف عليه اللي هو قبل قبل حرف العطف اللي قبل حرف العطف صفى معطوف عليه واللي بعد حرف العطف معطوف ما قبل حرف العطف معطوف عليه واللي بعد حرف العطف معطوف. ايش العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه؟ يتفقان في الإعراب يتفقان في الإعراب بس. هيا عيد المثال الأول. قام زيد وعمر. قام زيد وعمر هي الضعر. قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. زيد فعل المرفوع المرفوع بالفعل وعلامة رفع الذم الضمير على خيره. الواو حرف عطف حرف عطف مبني الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. واحد منكم موزع الشاهين اليوم ولا تبوشي ها ما هو اليوم ما فيش مسائل دقيقه لو كان في مسائل رانا لاحظنا عليكم عدم النشاط. اليوم الدرس سهل هذا هاي مثلا يأتي النبي ومعه أو رأيته النبي ومعه يلا سمعت الإعراب أنت معطوف على زيد عمرو معطوف على زيد مرفوع بالتبعية وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هاي المثال الثاني يا محمد سؤال المثال الثاني شو رأيت زيدا وعمرا ها رأى الماضي مبني على السكون اتصال تاء الفاعل تاء الفاعل ضمير في محل رفع مبني على الضم في محل رفع فاعل زيدا مفعول به منصوب على الفصل الفتح مفعول به منصوب بالفعل على الفصل الفتح على اخره والله حرف عطف وعمرا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب منصوب منصوب بالتبعية زيدا معطوف على عمر منصوب بالتبعية وعلى منصوب الفتحة الظاهرة آخر. المثال الثالث هي محمد سليمان مررت بزيد وعمر توا نقدر نقوله حتى تختصر نقوله مررت فعل وفعل ماشي تقدر تقول مررت فعل وفعل، يعني كنت خلاص تفصيل عارفين انت، ما عادش حد يحتار في تفصيل. في حد يحتار في تفصيل مررت؟ لو طلب منك التفصيل ها، في حد يحتار في تفصيلها؟ فيش حد يحتار في تفصيلها ها؟ مررت واضحة؟ باي. هيا يا محمد يا أحمد النادي، ترى مررت اعرفها مفصلة. فعل ماضي؟ ايه فعل ماضي؟ ايش كان؟ فعل ماضي. ها مررت بزيد ب زيد. نسيكم سؤال اخر يعني. اصل الفعل يا صلاح يجاوب على السؤال صلاح ان شاء الله. اصل الفعل مش مره يا صلاح، مره. لماذا فك الادغام؟ ها لانه تفصيل. إذا طلبنا قلنا بنفصل، ما قلناش بنقول عموما. عشان جيبوا هنا، جيبوا هنا، جيبوا هذه مهمة، لو ممكن كثير ممكن ما يعرفوا عشرة. ها؟ ها؟ أصل الفعلي ما أرى، هذا إدغام شنو؟ بالثاني، ويشترط في إدغام الاثنين أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك. لما جبت التاء شو صار يا صلاح؟ طبعا التاء بتجبرنا أن نسكن الراء الأول الثاني. الراء الثاني صار التاء والرائين لكن شو بتصير ويعيد؟ يضغم لا بد من تحريك الأول، لا بد بصير إيش؟ مفتوح ما أرار لا بد يكون مفتوح واضح؟ أصبح شنو لما فتحنا؟ لما صار مفتوح شنو صار؟ القاعدة لا نستطيع أن نظن خلاص أن القاعدة الإدغام اختلت بعد ليش توقف في إدغام الاثنين أن يكون الأول ساكن أصبح الأول متحرك والثاني ساكن عكس القاعدة شكي أصبح الأول متحرك والثاني ساكن عكس القاعدة يب. هذه طبعا في كل الأفعال راهي عد مد شد مضاعف ثلاثة ها مضاعف ثلاثة إيه ذكر زمان خشيت لي مدرسة قديمة شوي زمان لقيت كاتبين البيت المشهور هذا ألموا مدرستهم أي عددتها كاتبينها مضغمة الدال مضغمة وتاء لفت انتباهي. المهم في واحد نعرفه في مدرسة نعرف سألته قلت له من اللي كتب هذه؟ قال كتبها فلان. قلت له بالله يا غلغل وشد قول لي اقراها بس كيف يقراها ينطقها كيف ينطقها كيف تنطق هذه كيف تقرأ يحاول قراءتها بس صح ولو ما فكهاش كيف تقرأ مش هتستطيع قراءتها تصل عن نطقها. طيب هاي من اللي يعرفه ها يلا يا جنيد طيب معطوف على زيد معطوف على زيد مجرور كويس باه طيب مجرور التبعي نعم تبعي. بعدين المثال الآخر جاي زيد لم يقم ولم يقعد هذا من باب عطف الجملة على الجملة هذا الصحراء من باب عطف الجملة على الجملة لأن زيد لم يقعد ولم يقم هكي الأصل هو لا زيد لم يقم ولم يقعد يعني هنا جملتين من باب عطف الجملة على الجملة. طيب هاي نبغى واحد يعرفها المفصلات هاي هاي من بيعرف يلا يا محمد ما بنعسكم فعله ايه كمل خير جواز التقدير هو والجملة في محل رفع في محل رفع خبر والجملة في محل رفع خبر باه والواو حرف جزم حرف نفي وجزم وقل حرف نفي وجزم وقل الأصل في النفي النفي هو الأصل ولا الأخرى تسنى اللي تابع للأصل حرف نفي وجزم وقل مبني على السكون لا محل له من الإعراب الظاهر على آخره كمل زيد كمل مازال والجملة في محل رفع معطوفة على لم يقم ولا مش قلنا احنا باب عطف الجملة على الجملة وانت قلت هو حرف عطف ماذا عطفت جملة على الجملة الجملة الأولى مش قلت في محل رفع مثلا يبقى الجملة الثانية شنو في محل رفع معطوفة عليها ها فهمتوا ولا الجملة الأولى في محل رفع خبر وهذه في محل رفع معطوفة على الجملة الأولى في محل رفع الجملة زي المبنية الجملة إعرابها محلي كالمبنيات في محل طيب هذا مثال واحد جايبه ولا أظن ولا يبقى تو شي مازال عندنا بناخذ عطف البيان في عطف ثاني يسمى عطف البيان اي ما احنا قلنا عطف الجمله على الجمله ما هو هو راعاكم وانتم لم ترعوا هو راعاكم هو راعى مستواكم جايكم حاجه بسيطه لكن انتم ما رعيتوا شي طعنتوا فيها ايش رايكم هو لماذا فعل هذا التسهيل المبتدئ هو هل ما يعرفش ان ابن جرو من هذا من عطف الجمله على الجمله يا يعني لكن هذا من باب التسهيل عليه باب التسهيل على المبتدئ ولا كيف حوله ما يستقيمش المعنى الجازم لابد من إعادته إذا كان قلت لم يقم ويقعد ها يستقيمش المعنى لا يحصل لابد من تكرارها نعم مثلا لم يلد ولم يولد إيه نفسه طيب عطف البيان عطف أيضا لكن بدون حرف عطف بدون حرف عطف بدون حرف عطف يبقى شو بيكون تابع تابع أيضا حتى هو إيش يدير راجل ما تكتبوش خليك إيش يدير يخصص المتبوع إذا كان في المعرفة يوضحه يوضحه إذا كان في المعرفة ويخصص إذا كان في النكرة هتقولوا هنا شو الفرق بينه وبين النعت النعت اشترطنا فيها أن يكون إيش مشتق وهذا جامد وعطف البياني جامد يبقى تقولوا إيش تابع جامد يوضح متبوعه في المعارف ويخصصه في النكرات يوضح متبوعه في المعارف ويخصصه في النكرات تابع جامد اللي بعد هنا اللي بعد عطف البدل هو وغيره لو هتقول جاء محمد أخوك محمد أخوك جاء محمد أخوك هل أحبته أخوك إيش استفدنا منها وأخذنا منه محمد إيش عقوانا عطفه بين نقول بدل شيء هي ما تستعجلش أنا قلت كلامين وخليكم من ندرس البدل. تو نأخذ البدل بعدين توعرفوا إن هذا عطف بيان. بعدين لما نأخذ البدل نكتبوا إحنا بعضنا وتشوفوا إيش التفريق هنا. قد يكون بدل وقد لا يكون بدل. باي. كثير طبعاً هيك لو تقولوا حضر الأستاذ مثلاً. المربي. لا المربي تبقى نعت. لو قلنا محمود مثلاً. ها حضر الأستاذ محمود مثلاً. منو محمود؟ هو الأستاذ ما الأستاذ هو محمد. هذه زيادة توضيح. ماذا عن أبي حفص عمر؟ عمر من هو أبو حفص؟ هو عمر. من هو عمر؟ هو أبو حفص. نعم في القرآن فيه لكن نظن نكرات معارف ما أعتقد ما فيش في ذهني معارف لكن في النكرات ماء صليب ماء صليب هذا عطف غير بالنكر مثلا بقراءة الكسر صراط العزيز الحميد الله بقراءة الكسر لأن في قراءة أخرى بالرفع غير هذا بقراءة الكسر من باب عطف البيان هذا أخي له تسع مصنف هي جزء عمران جزء تولى من السبب زيد اسمع كما قلنا فلا يجوز اثنين يبقى عرفنا عطف البيان عطف البيان هو تابع جامد تابع جامد هذا الفرق بينه وبين النعت بدون واسطة يبقى الفرق بينه وبين عطف النسق ايش الفرق بينه وبين عطف النسق ان عطف النسق يكون بواسطة الحرف بواسطة الحرف انما هنا مفيش واسطة بايش بيت هذا العطف يوضح المعرفة ويخصص النكرة يوضح المعرفة ويخصص النكرة ماء صديد مثلا واضح إن شاء الله ويزيد هذا يوضح لكم أكثر إن شاء الله في باب البدل إن شاء الله الإعراب طبعا أنتم نعرفها هاي المثال الأول يقول نحن جاء محمد محمد طبعا إعرابها إيش فاعل أخو عطف بيانه لمحمد مرفوع ولم ترفعه واو لأنه من أسماء خمسة واو مضاف والكاف مضاف إليه الكاف مضاف إليه نعم مرفوع بالتبعية نعم مرفوع بالتبعية ولم ترفعه الواو ترى يا غازي يقول لنا شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف ألا تكون مصغرة بح. لو قلت مكبر أسهل لك مكبر مضافة إذا غير يعني متكلمي فو بمعنى فو بمعنى صغر فو دو بمعنى صاحبة وفو من غير مكبر صاحبة صاحب في شرط مهم نسيته إيش هو النساء مفرد أي بيت مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم دو بمعنى صاحب فهو خالية من الميم إيه لو كانت حفظتها البيت حلك المشكلة كبيرة طيب واضح العطف سوا كده إن شاء الله هاي نبغى واحد يكتب لنا وين وقفنا نحن في أي سورة بنكتب المسد النصر تو بنكتب الآن هاي واحد منكم يجي يكتبها هاي من يلا ها هاي خالد نوت كده حتى صغر منكم نعم مشتق نعم هذا صراط الله صراط العزيز الحميد ايه نعم هنا هي ممكن لا لأن المسألة تحتاج إلى مراجعة هو طبعا ليش هو أنه ما يقدرش يقولوا إيش ما يقدرش نعتربوه نحن نعربوه بدل أو لأنه بيكون إيش هو التابع بيكون هو التابع وفي الحقيقة هو إيش هو الأصل والأسماء الأخرى كلها تابعا له أي أسماء الأخرى تابعا له كلها أي. لكن تحتاج إلى مراجعة أكثر إن شاء الله نعم الإعراب الإعراب قاعد أنت ما خذيتها إيش؟ نعم أنا قلت لك أعطيه لك وأنت أنت روحت قبل أن أعطيه لك خذ الله وشافع لأن خلطت مع أوراق أخرى أنت تو السورة الأخيرة من اللي كتبها آخر سورة عربناها اللي هي من اللي كتبها أي نسيناها ما قلنا حد كتبت أنت جبتها أنت لا اللي عندنا هي سورة المسد أظن هذه ما نسينا إحنا ما كلمناش حد أخذ أنت يا عبد الحميد أنت خليك أنت تكتبها وسورة اليوم اللي هي إذا جاء يكتبها محمود إن شاء الله ما دبيك تجيبها المرة الجاية مش بتركها مش علينا إن شاء الله تمشي الأول بالأول وأنت جيبها المرة الجاية مش راجعون وتوري أعطيك ما تروحش نعطيك هذين بشي تطلع بالأول أحسن لك واحدة بواحدة. لا الاختصار إحنا نبغى إعراب مختصر وبس. هي هي هي حتى في هو لو في أول سورة توضح فيها وبعدين عاش وضح اللي لاحظت لو تقدر تضبطها هيك حتى هذه طريقة الطريقة كثيرة من المعربين مثل أول ما أول فعل ماضي يمر عليه يعربها هكذا وبعدين معاش يفصل أول فعل مضارع يفصل فيه وبعدين معاش يفصل وهكذا لو استطعت تثبت هذه تكون أحسن. نعم إيه يعرب مثلا مع الفاعل يعرب واحد يعرب مثلا توزيع اليوم أو عندنا رأيته يفصل فيها هذه مع تاء الفعل وبعدين في مجاي أي فعل مع تاء الفعل يعرب فعل وفعل. خلاص حاضر احنا نفصل لك خلاص فصل يا عبد الحميد خلاص لا مش مشكلة إن شاء الله احنا نديره حتى كل حزب بروح كل حزب بروح هو غير الحقيقة أغلب الإعرابات الموجودة تطويل ممل مش يعني مش تطويله بس تطويل ممل مبتدئ لا يستطيع. نعم نعم متخصصين في نعم يلا أي. الآية الأولى إذا جاء نصر الله والفتح هذه الآية الأولى ولا نعم هاي من اللي مازال عنده إشكالية في عد الكلمات هيا يا محمد محمد سؤال كم كلمة فيها إذا جاء نصر الله والفتح ثمان في حد يقول تسعة في حد يقول سبعة وفقتوك الكفر فهي عيدي ترى وضح لنا كلمة كلمة عد لنا كلمة كلمة يظنني في وقت اليوم زاد شوي ولا ساعة كم كويس هاي الساعة إذا كلمة إذا كلمة جاء كلمة جاء كلمة نصر كلمة نصر كلمة ألف واللام كلمة الألف واللام كلمة الله كلمة إله لا هي بعد تحول ألف واللام تقول إله إله كلمة هذه لها خمس الواو كلمة الواو كلمة ألف واللام كلمة وفتح كلمة يبقى تمانية كده والله بقى كم فيها فعل يا النادي بوك طيب واحد الله حمد أسامة كم فيها فعل جاء فعل واحد بيش النوع الفعل هذا من اللي قالك ماضي بك مثل ماضي تقلوا على طول قول الدليل جاءت جاءت خلاص قبل تاء الثانية شن صار ماضي لا عاش إشكالية يبقى فيها فعل واحد اللي هو جاء وكم فيها كم فيها اسم يا جمعة الأول إذا اسم عرفناها قبل كثير إدارة اسم الظروف قلنا كلها اسماء طيب نعم أربعة. أربعة إذا ونصر والله الفتح أربعة أسماء وفعل هذين خمسة وقبل كم حرف ثلاثة ثلاثة لا مشكلة لا إحنا توعدينا أربعة أسماء وفعل هذين خمسة بكم زال أنت ثلاث حروف بايب نعرف وتو هاي ما يا صلاح إذا الظرف زمان مبني على الفتح ظرف زمن هو ظرف للزمن المستقبل ظرف للزمن المستقبل مبني على الفتح باه طيب جاء هيا احمد الجنيدي جاء نعم اذا ظرف للمستقبل اي نفس الشيء قلناه حتى احنا ظني قلناه في اعراب سابق خافض خافض يعني فيه معنى الشرط لان فيه انت مش خلينا الشرط احنا من ذاكر نجح من يذاكر ينجح إذا جاء صار إذا جاء نصر الله رأيته هكذا هذا معنى الشرط فيه معنى الشرط رأيته جواب اي نعم نعم لا لا تسبح الجواب تسبح اذا جاء ورايت تسبح ايوه والدليل ان في الفاء ديما شفت تكون قصدي لو كان جمله فعل لو كانت مفعليه فعل ماضي بعدين الجواب فعلمه والله هلا قلناها يا غازي ما حضرتش انت معانا قلنا ولا ما قلناش الكلام ده حتى نلخص الكراسات تلقوه موجود في الكراسات تمام بقى يجاوبهم مال انتم لا هو مش هذا يقصد قال اذا كان الفعل شرط ماضي يكون الجواب ماضي شرط لا الان ديما الفعل الماضي يكون الاول ايوه هل ديما الفعل الماضي يكون الاول لا احنا قلنا قد الاصل انهما الاثنان مضارعا هذا الاصل لكن قد يكون الأول مضارع والثاني ماضي قد يكون الأول ماضي والثاني مضارع وقد يكون ماضيين وما تدل عليه لم تلف الكرة ساسك بقعد لم تلف الكرة ساسك نعم مبني على الفتح لا مبني على الفتح في محجة إذا كان جاء طبعا إذا هذه ليست جازمة إذا ليست جازمة ما درست ما أخذنا إحنا في الجوازم مش قلتوا حتى إذا في الشعر خاصة إذا ما ستجزم في الشعر لكن في غير الشرطية غير جازمة شرطية غير جازمة لو كان الشرط هنا حرف الشرط أو اسم الشرط جازم يكون مبني على الفتح في محل جزم وهذا عرفناه يا محمد ولا ولو ترى في الرسل يجب مكتوب فيه أنت على إداء ولا جاء لا نفهمت منك أنك على جاء لا إداء مبني على السكون مبني على السكون أنا فهمت منك جاء رب إذا جاء إذا مبني على السكون هل نصب بالضبط يا شيخ ولا نعم أي مبني على السكون هل نصب بالضبط عرض ضبط طيب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذه أيضا آية واحدة هاي أسامة كم كلمة ترى ما عرفناش حتى من نزل عرفني باي طيب هو الإعراب هو المهم طبعا ما تخلوش تفوتوا عليه نصر باي جاء من اللي عرف جاء هو؟ باه هيا طلال فعل ماضي يعني من بدري سمعت قلت نقص انت قلت قال لا ماضي نصر فاعل فاعل مرفوع بالفعل على حرف الضمه باه ها كم مضاف نعم جلاله مضاف اليه طيب مضاف اليه مجرور بالمضاف على مجره كسر الظاهر على اخره باي ورأيت الواو شنو هذه هيا انت ها والفتح والفتح الواو حرف عطف والفتح معطوف على على نصر هذا من العطف اللي كنا ندرسه فيه اذا جاء نصر الله والفتح الواو حرف عطف مبني على الفتح عمله الاعراب والفتح اللي علي معطوف على النصر مرفوع مرفوع على الجرح مرفوع بالتبعيه على طرف الضم الضايع جاء نصر الله والفتح وين المعطوف عليه وين المعطوف وين حرف عطف الواء هذا اسلوب العطف اللي خذناه كامل معطوف عليه وحرف عطف ومعطوف شكي اللي قبل حرف العطف معطوف عليه واللي بعد حرف العطف معطوف باهي ورأيت ورأيت توا الناس يدخلون في دين الله أفواجا هاي اللي مزالوا بعاطف في العدل من اللي مزال عنده اشكاليه في العدل محمد سلامه كم فيها كلمه لا هذه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا واو نعم الواو رأيت كرتين هذه ثلاثة الناس كرتين خمسة يدخلون كرتين سبعة في حرف حرف يعني كلمة ثمانية دين كلمة تسعة الله كرتين 11 أفواجا 12 يعني 12 قال 12 كلمة من اللي قلت 13 ها باي لو سألناك يا محمد سلامة كم فيها كلمة مبنية ترى من 12 12 كلمة كم منها المبني وكم منها المعرب لا هذا بدل من الأول بدل من الأول خيرك أسلك بدي بيه لولا أقول هذه معرب ولا مبني هذه الواو معرب ولا مبني الواو معرب ولا مبني عادي التفاعل عادي تعلي راء الواو مبني وراء والتاء مبني الواو ال في شهر ورأيت ال الناس الناس ال ال من الناس نشكرك شوي يدخلون الواو واو جماعة هاي مبني باي طيب في مبني ال من الله كم واحدة طلعت مبنية توا الباقي معرفة الباقي معرفة غير هذا معرفة با هيا محمد الجبو اتكر على الله بدي في العرب رايت فعل وفعل جملة طبعا هذه توي بقى الواو حرف عطف العطف هنا شباب بيمشي ايش جملة على جملة على اي جملة معطوف هذه ترى يا احمد جملة رأيت على أي جملة معطوفة يا ملودة؟ على جملة جاء. قول على جملة جاء. على جملة جاء. جملة جاء معطوفة على جملة جملة رأيت معطوفة على جملة جاء. بقى ورأيت فعل فعل. فعل به للفعل رأى. بقى وين مفعول الثاني؟ ليش؟ بصري. لا مفعول ثاني لها لأنها بصري. بقى طيب يدخلون. فعل وفعل فعل وفعل يعني لكن تحتاج لإعراب هذه ولا نعم. لأنه فعل مضارع الفعل مضارع يا مرفوع يا منصوب وعلامة الرفع شنو يهديك الله إن شاء الله وين أين الضمة النون يدخلون فعل مضارع مرفوع علامة رفع النون والواو جماعة فاعل طيب في حرف جر دين اسم مجرور طيب أفواجا حال أفواجا حال هذه صح دراها تقول منصوبات سهلة بديكم منصوبات شلون نشوف فيها جري ما عادش نعطلوا فيها عرب ها منصوبات توهني أكثرها عربناها نعرفوا فيها أفواجا حال واضح كيف عرفتوا اللي قال حال من اللي قال حال هو أنت قلت حال باي كيف قلت حال ليش قلت حال كيف لأن الإجابة على كيف لا هو أكيد عطيت لك أنا أكيد خلنا لأنه دائما الحال يجيب عن السؤال كيف كيف يدخلنا في دين الله فرادة لا قال لك أفواج مش شوية أفواج خلاص ديما هيك الحال هذا ضبط طيب الآية اللي بعدها الجملة الجملة خليها احنا ما نبحتوش في إعراب الجملة احنا نبو إعراب قلنا مختصر ليكم أنتم إن شاء الله تستفيدوا منه تأخذوا منه تستفيدوا إيه في حالنا حتى حال طبعا طيب الآية اللي بعدها يا علي نعم لا خل ها هو أغلبكم مازال لكن مازال في وحدين يعكوا شوي في العدد اللي يعكوا شوي في العدد مازال طبعا يعرفوش فرقه من الكلمات راه هو تو عفوا سامحوني أنت ليش تغلط في العدد ليش شو يغلط في العدد ليش لكن جي مثلا فسبح عدة كلمة واحدة ها لما عدى كلمة واحدة حيخطئ في الإعراب معناه ولا لا هو لن يعرف إعراب صحيح إلا إذا كان عرف أن سبح فسبح كلمتين الفاء بروحها سبح بروحها ولا لا أين بحمدي مثلا له ها سبح الفاء وسبح اثنين اثنين كلمتين بحمدي اثنين أربعة ربك اثنين ها ربك اثنين تو ربك هذه لو نادر من عدها اثنين نادر إلا اللي يدخل تفضل واستغفره كويس الواو واستغفروا لها ثلاثة كويس إنه اثنان وتوابا كلمة قديش كلمة عديث التواب 13 كلمة اللي بنطلعوا منهن يا أسامة المبنيات والمعربات حط العرمين المبنيات بروح والمعربات بروح مبنيه نعم كويس نعم مية مية ها ها كويس ها خلوا خبره والهاء من استغفره الهاء مبنيه كويس هاي استمر خلوه بروح ها ها خير لا تقف انه شو الفرق بين الهاء في استغفره والهاء في انه نفسها حتى مبنيه باير وان ها وكان واستغفر الارض المبني يبقى كم فيها معربه المعرب كم معرب ثلاث تلقى المعرب اقل المعرب هنا في هذه الايه اقل ولا ثلاث كلمات معربات وعشره مبنيات ب يلا هم اللي بدي في العرب هي صلاح ترى اسبح الفاء هذه واقعه في جواب الشرط الفاء دي واقعه في جواب الشرط احنا عدينا جواب الشرط يقع فيه الفاء ها كم نوع قلنا ثمانيه اسميه طلبيه ها باي هدي من اي نوع طلبيه هذه طلبيه ما عرفتوش الطلب مش امر هذا سبح مش اخذنا الطمر احنا ايش قلنا مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم نسيتها ها طلب الامر من الطلب هذا امر فهو طلب ها دخلت الفاء في الجواب لانه جمله طلبيه باه الفاء واقع في جواب الشرط وسبح فعله لا تقديره انت طيب فعل الامر انت قلته مبني على السكون هل فعل الامر دائما مبني على السكون اليوم فرصه ما في وقت الراجع ها هل فعل الامر دائما مبني على السكون ولا يتغير بناؤه يتغير ها يبنى على ايش غير السكون يبنى على الفتح مع شنو ترى جيب فعل الامر في نال فاعلي ها ممكن تقول اضربنا اضربنا اضربنا هذا نال فعل اضربنا هذا نال فعلي لكن هل نال فعلي هنا توا الفعل بني مع السكون ها شو اعرابه هنا نال فعلي فعل به لو نقول ساعدنا الفعل باقي مبني على السكون ها من اللي قال ضربنا ايش هذه نون الفعلين هذه نون التوكيد يبقى متى يبنى على الفتح يا صلاح مع نون توكيد ها يبقى انت بتنسوا يا صلاح هيك مشكله لو كانكم ناسيين الاول كله ها تحتاج الى مراجعه ها احنا فعل امر قلنا يبنى على السكون ويبنى على حذف حرف العله ويبنى على حذف النون ويبنى على الفتح انت جبت راو الاخيره يبنى على الفتح هذه اخر وحده هذه اخر وحده ها تو نبو اسامه يقول لنا متى يبنى على السكون احنا قلنا يبنى على السكون يبنى على حذف حرف العله يبنى على حذف النون يبنى على الفتح متى يبنى على السكون يا اسامه فعل الامر ب جيب لنا فعل الامر متصل بضمير رفع متحرك ب ادعو ادعو فعل الامر ولا اتصل بشيء يبقى مزال انت تحتاج الى تفصيل اجابتك ناقصه اذا او اشكلنا عليك ها متى يبنى على السكون قولي يا سترة اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل بشيء مزال او نون نسوى اتصلت به نون لينات متى يبنى على السكون يبنى مع يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل بشيء او اتصل به نون النسوى في هذه الحالات كلها يبنى على السكون صحيح الاخر لم يتصل بشيء زي هدى نعم ولا هذا صحيح الاخر لم يتصل بشيء ولو اتصل به النسوى ايضا يظل مبنيا على السكون باي متى يبنى على حذف حرف العله يا احمد كويس اذا كان متى الاخر يبنى على حذف العله فيش اشكاليه متى يبنى على حذف النون يا محمد اذا كان متى يبنى على حذف النون ها هاي عيد كويس اذا كان مضارعه من الافعال الخمس بمعنى اخر اذا اتصل بالف اثنين واو جماعه او يا المخاطب مش هذا المعنى لكن احنا قلنا نقول الكلام هذا احسن، مضارع من افعال خمسه اسهل، لان ممكن يشكل عليك واحد يقول لك وين النون هذه، وريه لنا. والنون لا ترى ولا تتضح الا في حاله مضارع، فنحن نقتصر على انفسنا الطريق ونقول له راو يبنى على حد في النون هذه لما يكون مضارع من افعال خمسه اللي هي يرفع بها في حاله المضارع، لانه هو اصلا الفعل المضارع يبنى على ما يجزم به مضارعه بشكل الا البناء على الفتح يخرج طبعا هذا من القاعده. طيب يبقى تحتاج الى مراجعه. قل نعم. ولم نقل انه هو ابن على حد النون لانه مضارعه الى افعال خمسه مثلا. لا، في فرق بين الماضي والامر. ايش الاشكال اللي عندك انت هنا؟ تو واو جماعه ولا اي الفعل امر مع واو جماعه قلنا يبنى على حد النون. نعم. المضارع الى افعال خمسه. طيب لا، مع الفعل الماضي قلنا يبنى على الضم. نعم، لان اصل المضارع مثل ما شيهو. المضارع متى ياتي؟ بعد الماضي. والامر يعني الامر مسبوق المضارع. الامر مسبوق المضارع، مر عليك المضارع، انما الامر لم ياتي مثل المضارع ما جاش ما لم تاتي به. طيب هاي عربكم صلاح عرب فسبح. الفاء واقع على الشرط وسبح فعل امر ومنع السكون وفعله مس فيه وجوبا تقديره انت. بحمد ربك نبو سامع عربك بحمد ربك ايه هو مضاف، رب مضاف والكاف مضاف اليه. كويس كي الباء حرف جر مبني على الكسر طبعا. حمدي مجرور بها مضاف الى رب، ورب مجرور بحمد ومضاف الى الكاف، والكاف طبعا شنو اعرابها المفصل الكاف يا ملوده؟ لو طلب منك اعراب الكاف مفصله ايش تقول؟ حمدي ربك، واحنا قلنا مضاف اليه وهي ربك. كاف ربك ك بالإضافة في محل جر بالمضاف مبني على فتح جر ب ب واستغفره الواو حرف عطف ها هاي عرف التاء استغفر هو ها باهي وجملة استغفر معطوفة على جملة سبح والهاء مفعول به ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به واستغفره. من اللي بيكمل راجع هاي يا جماعة ها قلنا الأولى نقوله حرف شبه بالفعل مبني على والهاء لو قلت ضمير مبني على الضم في محل نصب اسمنا احسن كان زايدة كان زايدة كيف قلت زايدة؟ لو قلت انه توابا ينفع ما ينفعش لابد ان تكون تواب مرفوعة كان فعل ماضي فعل ماضي مش عادي ليس كالافعال العادية فعل الماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من اعراب واسمه ولا وفعله ها اسمه جوازا ولا وجوبا مستتر جوازا تقديره هو طيب وتوابا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الداخلية وجملة كان في محل في محل رفع خبر إن جملة كان في محل رفع خبر إن واضح هيك باي كان قلت أنت فعل ماضي ناقص يا جماعة إيش يقابل الناقص يا جنيري لو فعل مش ناقص شو بيكون ها هاي محمد سليمان نعم هو جاوبكم عليها قال تام فعل تام وفعل ناقص الافعال اثنين فعل تام وفعل ناقص ما الفرق بينهم يا محمد السماء ما الفرق بين فعل التام وفعل ناقص فعل التام لا راجعوا معلومات خلاص ضيع منكم راهي تضيع مع سلقوها تبقوا تبدوا من جديد. لا بعدين فعل فعل لازم هذا لازم خذيناه برضو احنا قلنا لازم ومتعدي اه. الفعل التام يكتفي بالمرفوع والفعل الناقص لا يكتفي بالمرفوع هذا الفرق بينهما. الفعل الناقص لا يكتفي بمرفوعه لا تستطيع أن تقول كان محمد وتسكت لا بد أن تأتي بمنصوب لا بد لكن قل ذهب محمد خلاص تسكت لا أحد يعترض عليك. عرفت الفرق بيناتني علي ما هو يكتفي مرفوع التام والناقص لا يكتفي باهي. وقلنا جاب واحد من الإخوة قال لا ينصب مفعول به شو يسمى هذا الفعل الذي لا ينصب مفعول به ماذا يسمى لازم. فعل لازم والفعل الثاني ماذا يسمى متعدي. المتعدي قلنا كم نوع كم يتعدى إلى مفعول به ثلاثة. ها تقول واحد يا علي مفعول به واحد باه مفعول مفعولين ثلاثة والمتعدي المفعولين ينقسم أيضا ها من يقسم آه أصلهما المثل والخبر أو ليس أصلهما المثل والخبر باه. هذه معلومات خلاص تضيع منكم راجعوها راجعوا دائما حتى تثبت معلومات. تفضلوا من اللي قلنا بيكتبها اليوم ها أه؟ انت خلاص صلى الله عليه وسلم.